بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة في سنن الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى: غفر الله له ولشيخنا ولوالديه ونفعنا بعلومهما أجمعين. قال: كتاب الطهارة. قال: باب كيف المسح. قال: حدثنا محمد بن العلاء، يعني كيف المسح على الخفين. نعم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث صحيح، وسيأتي الكلام في هذه القضية في الموازنة إن شاء الله بين أقوال العلماء في هذه المسألة. نعود إلى الحديث إلى متنه. قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل. لو كان الدين بالرأي، يعني لو كان الدين مرده إلى أعمال الفكر وتحكيم العقل والنظر في الأمور فيما يظهر للناس لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. هذا هو الواقع. يعني أنت لو نظرت إلى الأمور في ظاهرها لقلت إن الأولى بالمسح هو أسفل الخف. لماذا؟ لأنه هو الذي تمشي عليه، وهو الذي يلي الأرض، وهو الذي ربما يعلق به الأذى أو القذى. ومن هنا الظاهر للعقول ولمفاهيم الناس أنه أولى بالمسح. ومن هنا قال ذلك علي رضي الله تعالى عنه. وعلي تعرفونه، من هو علي؟ هو الصحابي الجليل رابع الخلفاء، ابن عم رسول الله، زوج ابنته، الفقيه الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أقضاكم علي. ومع ذلك هذا رأيه. إذن ليس الأمر أيها الإخوة إنما هو بالرأي والقياس، ولكن الأمر مرده إلى العليم الحكيم، فهو أعلم بمواطن الأمور، هو أعلم ما يصلح هذا الكون، ما تصلح به الخليقة. هو سبحانه وتعالى يعلم ما فيه مصلحتهم وإقامة العدل بينهم ونشر الفضيلة كذلك. وهذه الشريعة الإسلامية أيها الإخوة إنما تقوم على مصدرين أساسيين، هما كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لما كان القانون يقوم على أفكار الرجال بل على زبد أفكارهم، فتراه يقرر اليوم وينقض غدا، يعدل ويبدل. لماذا؟ لأن الناس مهما سمت عقولهم إلى المعرفة وإلى الإدراك، ومهما أعطوا من النباهة والذكاء، فلا يمكن أن يصلوا إلى الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى في عمارة هذا الكون وتدبير شؤونه. ومن هنا جاءت هذه الشريعة الإسلامية الخالدة التي لا يفنى كنزها ولا يبلى عزها، وأيضا لا يزال المسلمون ينهلون من نميرها. هذه شريعة الله الخالدة، فهي تعالج مشاكل الناس بالقسطاس المستقيم، ترفع الداء وتقيم مقامه الدواء، تضع حلولا مستقيمة ليس فيها عوج ولا انحراف. من هنا لو كان الدين بالرأي كما قال رضي الله تعالى عنه فالذي يظهر هو الأقرب أن الذي تمسه النجاسة وأقرب إلى النجاسة هو، لكن الأمر يختلف عن ذلك. إذن ماذا الأمر يعود إلى؟ ماذا؟ إلى من أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة، فالأمر في ذاك الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه، فما فسح ما مسح ماذا أسفلها، وإنما مسح الأعلى. لماذا؟ لأن هذا دين، والدين يتلقى من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك من رأي أو قياس أو اجتهاد فينبغي أن يكون مرد ذلك ومرجعه ماذا؟ إلى الله وإلى رسوله، إلى الله إلى كتابه وإلى رسوله في وقت حياته وإلى سنته بعد مفاته. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن هذا هو المنهج القويم الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون. ولذلك ترون أن هذه الشريعة مهما توالت السنون وتتجددت وتوالت الأحداث ووقعت الوقائع تجدون أنها ثابتة، فيها الحل لكل مشكلة والجواب عن كل معضلة مهما تعددت الحوادث وتنوعت الوقائع. هذه شريعة الله، لأن الله تعالى وضعها وهو أعلم بذلك، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لتبقى خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن ما هو المسح؟ المسح يكون في أعلى الخف، هذا هو حديث علي. وكيف يكون ذلك؟ تضع ماذا؟ أطراف أصابعك على مقدمة الخف، ثم تأتي بها مفتوحة، قالوا هذا هو المنهج الأرشد والأصلح، وتذهب بها حتى تشرع في الساق، أي تتجاوز ما يوازي الكعبين، هذا هو المسح. والعلماء اختلفوا في ذلك، فلا أولا العلماء اتفقوا على أمور واختلفوا فيها بالنسبة للمسح، فكل العلماء ومنهم الأئمة الأربعة متفقون على أن من اقتصر على مسح أعلى الخف فإنه قد أصاب السنة وقد وفق في ذلك وأدى ما يجب عند البعض وما يجوز، وأنه لو مسح اقتصر على أسفل القدم فلا يصح دون أعلى، فلا يصح عندهم إلا قول الإمام الزهري ابن شهاب الزهري، وقول في مذهب أيضا الشافعي. أما بقية العلماء فيرون المسح على الخف، إذن لو اقتصر المسح على أعلى الخف لكفاه ولا خلاف بين العلماء، ولو اقتصر على أسفله لما أجزأه ولا يصح مسحه. ثم بعد ذلك اختلفوا، نجد أن العلماء ومنهم الأئمة الأربعة انقسموا إلى قسمين، فأبو حنيفة وأحمد في كفة ومالك والشافعي في كفة. فأبو حنيفة وأحمد يقولان المسح على ظاهر الخف دون أعلى، وأخذوا بأحاديث علي واعتبروا أن ما عداها ضعيفة. والآخرون كمالك والشافعي قالوا يمسح على الخف وأسفله. الشافعي نص على أن السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله. إذا رأينا من هذا أن الأصل هو المسح على أعلى الخف، ولو إنك ولو اقتصرت عليه لما وجدت أحدا من العلماء يقول بعدم جوازه، ولو أنك مسحت أسفل الخف لكنت مخالفا عند أبي حنيفة وأحمد، وكنت أيضا عاملا بما جاءت به السنة عند مالك والشافعي. هذا هو الملخص. ما الواجب مسحه؟ كالحال في مسح الرأس، عند أبي حنيفة يكتفى بثلاثة أصابع، مقدار ثلاثة أصابع. الشافعي أقل ما يطلق عليه مسح، أحمد أكثر الخف، لا بد أن يمسح أكثر الخف. ما هي الطريقة المثلى في المسح؟ أن تأتي بأصابع اليدين، اليد اليمنى تضعها على طرف على مقدمة الخف الأيمن، واليد الشمال تضعها في مقدمة الخف الأيسر ثم تجذبهما إلى الخلف حتى تصل إلى الساق. هذه هي قالوا هذا هو أكملها الفقهاء. ولو أنك مسحت بيد واحدة لأجزاك قالوا ولو اقتصرت على أصابع ثلاثة لأجزاك قالوا والأفضل أن تكون الأصابع مفتحة تكون على شكل خطوط. هذا ملخص ما يتعلق بالمسح على الخفين. والمسح على الخفين كما مر بنا هو مشروع وجاء في مشروعيته 40 حديثا كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقل عن 70 من الصحابة بواسطة الحسن البصري أن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أو بلغوه أن رسول الله مسح على الخفين. قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفين. إذن هو عرفنا قال لو كان الأمر بالرأي لكان أسفل الخف أولى، لكنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن هنا ما دام أن الرسول قد فعل ذلك فينبغي أن ينزل عند حكمه ولا يتجاوز. فعلي رضي الله تعالى عنه عندما وجد أن رسول الله مسح على ظاهر الخف أدرك أن ذلك الحق، وأن ما كان يدور في ذهنه إنما هو مفهوم بشر، ومفهوم البشر لا يمكن أن تقابل به أو أن يقابل به نصوص الشريعة الإسلامية. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يدرك كما قلنا ما فيه مصالح الناس وأيضا ما فيه سعادتهم ونشر الفضيلة بينهم، ما فيه أيضا فلاحهم في الدنيا والآخرة. إذن هذه شريعة جاءت من لدن حكيم خبير، وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي أن يوقف عنده. والله تعالى يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والشريعة في الأصل في لغة العرب هي الطريق الذي يوصل إلى الماء، والماء مورد، وأنت عندما تسلك الطريق هذه الشريعة تصل بك إلى الماء، وأنت تريد الماء لتشرب ويحيا بذلك بدنك. فكما أن أيضا بالماء حياة الأبدان فإن بهذه الشريعة حياة القلوب، بل هي أعظم أيضا من الماء. نعم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا عندك مضموم ولا مفتوح؟ مضموم أليس كذلك؟ مفتوحة يا شيخ. ما كنت أنا اللي أعرف الضم. نعم عندكم مفتوحة الهندية مضمومة. أي هي الأصل الضم لأنها قصدت أرى، يعني ربما الذي شكلها يعني هو محدث أكثر منه فقيه. نعم. ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل أو بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظهر خفيه. وقلمة أرى أجود من أرى، يعني أرى يعني ما وصل إليه فهمه مما يدركه بتوفيق الله فيكون بالضم. وأرى أيضا، لكن أنا لا أعرف كلمة أرى هذه، أنا الذي أعرف كلمة أرى. نعم. قال رحمه الله تعالى صحيح، قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل أو بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. يعني ما كان يظن ولا يتوقع ولا يدور في ذهني أن يكون أعلى الخف أولى بالمسح من أسفله. أسفله ما هو؟ هو الذي تحت القدم، يعني الذي يلي الأرض، فهو الذي يباشر الأرض، وهو الذي تسير عليه، وهو الذي يتعرض للنجاسات. قد يكون في الأرض مثلا بول قد يكون فيه غائط دم غير ذلك من الأذى ومن القذى فيعلق به، فهو فهم أن المسح يكون أسفل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف فهمه ومسح على أعلى الخف، فأدرك بذلك رضي الله تعالى عنه الدين لا يكون بمجرد ماذا العقول، وإنما هو يكون بما جاءت به هذه الشريعة الغراء. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح، قال وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان باطل القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ظهر خفيه. شوف جاء في الرواية الأولى أولى وهنا جاء أحق، وكلها يعني يفسر بعضها بعضا، يعني تفسر الأولى بالأحق وبالأجدى، وتفسر أيضا الأحق بالأولى والذي ينبغي أن يقدم. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح، إذن كل الأحاديث التي جاءت عن طريق علي بن أبي طالب هي أحاديث صحيحة اتفق الحفاظ عليها واختلفوا فيما جاء في المسح أسفل الخف، ومن هنا أخذ بها جمع من العلماء ووقفوا عندها ورأوا ألا يتجاوز ذلك الحد. بعض العلماء كالإمامين مالك والشافعي قال ما دام ورد ذلك وربما تعدد الرواية رأي أن ذلك يعني يمسح أعلى الخف ويمسح أسفله وأن ذلك لا يضر، لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني بيّن أنه لو اقتصر على مسح أسفل الخف دون أعلاه قال تجب عليه الإعادة في الوقت نعم وخارج الوقت نعم، إذن الإمام الشافعي هو الذي له رواية أجاز ذلك. فتوقع أن يقف الإنسان على مثل تلك الأمور والأحاديث كيف تطمئن نفسه أن يقتصر على مسح أسفل الخف، وقد رأينا صراحة أحاديث علي رضي الله تعالى عنه في ذلك. لكن من يمسح أعلى الخف وأسفله ويقول ورد ذلك وأفعله هذا يعني لا يقال بأن مسحه باطل ولا يقال بأنه ماذا منكر، لا، ولكن الأظهر والأرجح هو قول الذين يقولون بالاختصار على الأعلى. قال ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهرهما. قال وكيع يعني الخفين، على ظاهرهما يعني وكيع فسر ذلك كما جاء في الروايات الأخرى يعني الخفين ولا يقصد القدمين، ولكن لما كان الخفان يكسوان القدمين نزل منزلتهما. قال الألباني رحمه الله صحيح، قال ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع. قال الألباني رحمه الله لم أقف عليه موصولا. قال ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، فساق الحديث. قال الألباني رحمه الله صحيح، إذا ما فعله علي رضي الله تعالى عنه هو تطبيق لما رأى من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل هذا وما أحسن، هذا هو الاتباع. كان يدور في ذهني أمر وأيضا متعلق بفهمه وإدراكه، لكنه لما رأى رسول الله أدرك أن ما كان يدور في ذهني إنما هو مجرد فهم، وأن ذلك الفهم وتحكيم العقل لا يمكن أن يعارض به نص، ومن هنا لما جاء يفعل ذلك طبق ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فمسح على ظاهر الخفين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه، وهذا مما جاء عنه فيجب أن يسلم له، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحككموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، هذا هو الواجب على المسلم أنه إذا تبين له الأمر في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يتعصب أو يقول قال فلان أو فلان أو فلان أعلم مني ومنك، ليس جوابا. سيرد عليك الآخر ويقول ولكن الصحابة أعلم منه، ثم أيضا يأخذ بك في الجدل فيقول هذا قول رسول الله أترده؟ إذن الله تعالى أمر بأن بين وأمر بأن طاعة رسوله من طاعته سبحانه وتعالى، فالأمر واضح في هذا الأمر. وليس القصد هنا موضوع الخفين، لأن قضية الذين قالوا بالمسح أسفله إنما لهم أدلة يستدلون بها، وإن ضعفها أكثر العلماء كالإمام البخاري وغيره، لكن قصدنا أيها الإخوة هو الاتباع في كل أمر، أننا دائما يجب أن نجعل نبراسنا وقدوتنا هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فإذا وجدنا الأمر فيه مظاهر فلا ينبغي أن نتعصب أو يأخذنا الهوى أو محبة لفلان أو لأن فلانا قال، لأنك لو رجعت وجدت فلانا يخالفك يناك أن تأخذ بقوله إلا أن يكون موافقا لكتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى ابن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود قال أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة ابن شعبة عن المغيرة. هذا الحديث تكلموا فيه بسبب كاتب المغيرة، قال هو مجهول، لكن هو حقيقة صرح به، صرح باسمه ابن ماجة في سننه، ولذلك زال الإشكال عند البعض، ومن هنا احتج به الفريق الآخر فقالوا لا مانع من المسح أسفل الخف، بل بعضهم قال السنة أن تمسح الأعلى والأسفل معا. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه قال وضأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، قصده وضأت الرسول بمعنى أنه أحضر له الوضوء، وكان يصب عليه الصلاة والسلام، كان يصب رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو كان شأنه. أحيانا يحضرون له الماء وينصرفون، وأحيانا تجده يصب عليه الماء إذا كان يتوضأ، أما إذا كان يستنجي فإنهم يدعون له الماء حتى لأنه محافظ على العورة ويذهبون. إذن هو في الوضوء المراد به الوضوء الذي هو ليس الاستنجاء، وإنما هو الوضوء للصلاة أو لغيرها. قال وضأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فمسح على الخفين وأسفلهما، فمسح على الخفين وأسفل، هذا من أدلة الذين قالوا بأنه يمسح أسفل الخف وأعلى. ومدار هذا الحديث الخلاف، ننظر الآن ماذا قال الشيخ فيه، ماذا قال؟ قال ضعيف، قال ضعيف، لأنه ربما، وهذا رأي أيضا كابر الحفاظ كالبخاري، وهو أيضا كما تعلم الرأي، وكثيرا ما يسأله الإمام الترمذي ويبين له وجهته، لكن هناك من العلماء من حاول تصحيحه ممن قالوا بالرأي الآخر وقالوا إن كاتب المغيرة اسمه وراد، وقد صرح به في ابن ماجة في روايته، لكن ضعف رواية ابن ماجة أيضا كما ذكر ماذا الإمام الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. قال أبو داود رحمه الله بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. قال يعني الحديث فيه عدة علل، لكن يأتي في مقدمتها من هو كاتب المغيرة. نعم. قال وضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، ليس المراد أيها الإخوة وضعه بأنه قام فغسل كفي ووجهه، لا، المراد وضعه بمعنه أحضر له الوضوء وصب عليه الماء ليتوضأ، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غادر هذه الدنيا وهو بحمد الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كل ما يتعلق بأمور العبادات ومنها الوضوء. نعم. قال في غزوة تبوك فمسح على الخفين، إذا معنى هذا متأخر، غزوة تبوك متأخرة، كم هي التي بعدها رجع في العام التاسع وبقي في المدينة وهو عام الوفود، وفي العام العاشر حج صلى الله عليه وسلم، وفي أوائل الحادي السنة الحادية عشرة لحق بالرفيق الأعلى. قال أبو داود رحمه الله: بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: باب في الانتضاح. باب في الانتضاح. أنا أذكركم في أوائل دراستنا لأحاديثنا مر بنا مثل هذا الحديث، قضية الانتضاح. ما هو الانتضاح؟ أو النضح والرش، يعني يأخذ الإنسان كفا من الماء فيرشه ماذا على فرجه. العلماء يقولون عادتهم كانوا أنهم يستجمرون، وتعلمون مر بنا الإجماع على الاستجمار وشبه إجماع على الاستنجاء. يعني الاستنجاء فيه من خالف به بعض الصحابة، وبعضهم رجع لما جربه، لأنهم كانوا يرون أن الذي يفعل ذلك النساء، لكن بعد أن جربوا، مع أن الماء الاستنجاء بالماء يزيل ماذا؟ أثر النجاسة، والاستجمار يبقى لها أثر، ومع ذلك تجد أنهم كانوا تعودوا على ذلك. إذن قالوا لعله في حالة الاستجمار إذا توضأ الإنسان أو إذا استنجى يتطرق إليه شك. الشيطان حريص، يوسوس للإنسان فيظن أنه ربما خرج من ذكره بلل، قطرات من البول، فيقوم فيرش، فكأن ذلك بمثابة غسل له وطردا لماذا؟ لوسوسة الشيطان. هكذا ذكر العلماء. ثم أيضا اختلفوا، هل المراد هنا بال ثم توضأ؟ هل المراد هنا، المراد بالوضوء هنا هو الاستنجاء، أو المراد به الوضوء المعروف الذي يكون للصلاة ولغيرها مما يشترط فيه؟ أكثر العلماء يرجح أن يكون المراد بالوضوء هنا إنما هو الاستنجاء. قال: وهو الأنسب لقضية الرش، والرسول أخذ كفا فرش به فرج. هل هذا لازم؟ لا. هل هذا واجب؟ لا. لو فعلته فلك ذلك، ولو تركته فلا شيء عليك. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي قال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. شوف، إذا بال يتوضأ، ما بال معروف، يعني أخرج ما فيه من البول، يعني قضى حاجته. وقوله يتوضأ، الوضوء يطلق على الاستنجاء لغة، ويطلق أيضا على الوضوء الشرعي المعروف. العلماء منهم من فسره بالأول فقال هو الاستنجاء، قالوا وهو أنسب، ولذلك نجد الإمام النووي مثلا يرجح ذلك ويقول بل هذا هو قول جماهير العلماء. ومن العلماء من يقول لا، المراد به الوضوء الشرعي، أنك أيضا لكي تطمئن، ليطمئن قلبك، أنك تأخذ ماء وتفعل ذلك. بعضهم يقول لا، هذا شيء فعله رسول الله فنقتدي به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. قال أبو داود رحمه الله: وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، قال بعضهم الحكم أو ابن الحكم. قال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. الحديث صحيح، وقد مر بنا، قلت لكم في الأول وتعرضنا له هناك وبينا ما المراد به، وكرره المؤلف، وهذه عادة المحدثين، وأظن أكثر المحدثين تكرارا هو الإمام البخاري. أحيانا تجد، فانظر إلى تعليقات فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى عندما يبين لك طرق الحديث أين خرج، أحيانا تجدها تجاوز 10 مواضع. ولذلك لو اختصرت ماذا؟ يعني حذفت المكرر، ولكن كل مكرر لو تتبعته في البخاري تجد فيه زيادة، قد تجد فيه زيادة، اختلاف في العبارة مثلا وهكذا، فتجد فيه فوائد. لكن البخاري قربه رحمه الله تعالى فؤاد عبد الباقي، لأنك إذا بدأت فقرأت الحديث عندما يرد أول مرة فإنك تجده ماذا؟ يشير إلى مواضع تخريجه. وأيضا كل عمل أيها الإخوة يحتاج إلى مهارة، فالإنسان لو لم يكن على خبرة في ذلك لشق عليه وصعب. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان قال هو ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالا ثم نضح فرجه. إذن هذا تكرر أيها الإخوة، هذا دليل على أنه حصل منه عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، لكن هل نقول بأن هذا واجب؟ ما أعرف أحدا قال به. أنا أقول بأنه سن، هناك من قال نعم وهناك من قال لا، هذا يدل على الجواز، والقصد به هو رافع ماذا؟ الشك والوهم والوسواس الذي قد يطرأ. أنتم تعلمون الشيطان دائما هو يحرص على أن يترصد للإنسان وأن يكون معه في الأمور التي تتعلق بأمور الآخرة أكثر من أمور الدنيا، ولذلك هو تجده في أمر الصلاة أمر العبادات دائما تجد أنه ماذا؟ يتابع الإنسان عند الأذان، فإذا أذن ولا له ضراط، عند الإقامة يذهب ويديك يشوش عليك في الصلاة في سائر، وأكثر ما يسعده إذا بث جنده أن يأتوه بخبر تفريق بين الزوجين، فهذه غاية سعادته. لماذا؟ لأنه يريد أن يفرق هذه الأمة وأن ينتقم منه، عصى الله فهو يريد أن يكون العصاة كلهم كذلك، كما تجد ذلك في بعض أهل الفساد يتمنى أن المجتمع كله يكون فاسدا. لماذا؟ حتى تتيسر له أموره ويجد في بغيته الراحة وألا يجد من يعارضه في ذلك. أما أهل الخير والصلاح والتقى والورع فتجد أن قلوبهم تعتصق عندما يرى الإنسان معصية ولو يسيرة، فهو دائما، ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقل أن ينظر أحدهم إلى الآخرين، بل كانوا ينظرون إلى مواضع أقدامه، ولو وقع نظره على شيء من المخالفة تجد أنه يصرف نظره عن ذلك. قال حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه. هذه الأحاديث كلها تدور حول حكم فقهي واحد، وهو أن الإنسان إذا استنجى على قول أو توضأ يأخذ حفنة من ماء في كفه الأيمن ثم يرش بها على فرجه، فإن كان هناك شيء زال، والقصد من ذلك هو كما قال العلماء وعللوا دفع الوسواس. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا توضأ. ما الذي؟ هل هناك دعاء ثابت؟ نعم، يعني أنت ترون أيها الإخوة أي أمر من أمور من الأمور المتعلقة بالآخرة ومما يكون فيه ثواب، فإن الله سبحانه وتعالى رتب عليه جزاء وفضلا عظيما، فربما تعمل عملا يسيرا وترى أن ما يقابله عملا عظيما. أنت تتوضأ، وهذا الوضوء إنما تتوضأ استجابة لأمر الله تعالى وأمر رسوله، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيضا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا الكثيرة المعروفة في الصحيحين وفي غيرهم أيضا في الوضوء. إذا لن تتوضأ لماذا؟ طاعة في الأصل، وأيضا لتؤدي عبادة، فهذا أمر مفروض عليك، والذي فرض عليك هو الله سبحانه وتعالى، هو المهيمن عليك وعلى سائر الخلق. ومع ذلك، مع أنها طاعة لله وأنت ستجازى عليها هذه الصلاة، كل المقدمات التي تسبق الصلاة فأنت تنهن عليها جزاء عظيمة، ولذلك الله تعالى يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، لأن هذه فيها ثواب. ومن هنا تجد الفارق بين الناس في المسابقة، ليست المسابقة أيها الإخوة في أمور الدنيا، فأمور الدنيا مهما طالت ستنتهي وستتركها لغيرك، وربما تكون وبالا عليك إذا دخل بها شيء من الحرام، لأنك ستسأل عنها. أما إذا نافست وسابقت في أمور الآخرة، ولذلك العلماء قالوا لا ترجع من الصف الأول إلى آخر ماذا لأنك تفضل فيها، لا هذه عبادة فيها منافسة، إلا إذا كانت هناك حاجة فهذا أمر آخر، استثناءات ذكر الفقهاء. إذن هناك دعاء تفعله ماذا إذا توضأت؟ نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية يعني بن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدام أنفسنا. هذا حديث مهم أيها الإخوة، هذا حديث مهم، يعني ربما نمضي بقية الوقت فيه، يعني يشتمل على كثير من الأحكام، ونحن وضعنا الأساس هنا أن قصدنا من دراسة سنن أبي داود، لأن هذا المؤلف رحمه الله وفي كتابه عني بأحكام الفقه أو بالأحاديث التي ماذا تشتمل على أحكام الفقه، فهذا الحديث فيه فوائد ليست فقهية فقط، بل تتعلق بالمجتمع، تتعلق بالأخلاق، تتعلق بالآداب، تتعلق بالروابط، تتعلق بالتعاون. يعني لو أخذت هذا الحديث وحللته تحليلا لوجدته يشتمل على أمور كثيرة، يكشف لك عن المنهج والطريق السوي الذي كان يسير فيه الصحابة رضوان الله تعالى، كيف كان التعاون بينهم، كيف كانت أمورهم فيما يتعلق بأمور الآخرة وفيما يتعلق بأمور الدنيا، وكيف يحرص بعضهم أن ينفع أخاه الآخر ولا يبخل عليه، والله قال ونزعنا ما في قلوبهم من غل. نعم. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا هنا معية، يعني هنا معية يعني كانوا معه في الحقيقة، يعني ليس كنا معه في الذكر لا، بل كانوا معهم بأجسادهم وعقولهم قبل أجسادهم. قال خدام أنفسنا، تقرأ الحديث على عادتنا ونرجع. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل، فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا فقد أوجب، فقلت بخ بخ ما أجود هذه، فقال رجل بين يدي التي قبلها يا عقبة أجود منها، يعني لعقبة بن عامر. نعم. وهو عمر. نعم. فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب، قلت ما هي يا أبا حفص؟ قال إنه قال آنفا قبل أن تجي ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد وحده وحده أسقطت كلمة أشهد أن لا إله إلا الله. هذا الذي معك عون المعبود؟ نعم. ترى طباعته يعني نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. جاء في سنن الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه رواية صحيحة، وجاء أيضا يرفع نظره إلى السماء، وأظن صاحب عون المعبود قال هذا أمر أشكل، هو ما انتبه لحديث وضح ذلك. أنا سأتعرض لهذا إن شاء الله بشيء من التفصيل لا بكل التفصيل. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال الألباني رحمه الله في مسلم إذن الحديث أيضا أخرجه مسلم، فهذه زيادة تقوية له. إذن هو حديث صحيح انفرد به مسلم على البخاري ورواه غالب أصحاب السنن وأحمد. إذن الحديث صحيح كما رأينا. نرجع الآن لنأخذه كنا خدام أنفسنا، هذه أول عبارة ليس كذلك؟ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدام أنفسنا، يعني كانوا مع رسول الله أي يعيشون مع رسول الله وأيضا بين يدي رسول الله، وإن انفصلوا عن رسول الله فقلوبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماثل بين أعينهم لا يغادرهم، لأنه هو قدوتهم وهو أسوتهم وهو الذي يرجعون إليه في حالة السراء والضراء، في حالة الشدة وفي حالة اليسر. فيقول كانوا خدام أنفسهم، ما كان عندهم الخدم ولكن كانوا يقومون بأعمال أنفسهم. وأذكركم بالنسبة للجمعة حديث عائشة لما حصل الخلاف في قضية غسل الجمعة هو واجب أو لا، جاء حديث عائشة فحسم الخلاف، قالت كان الناس عمال أنفسهم فيأتون إلى الصلاة يعني إلى الجمعة بهيئة فقيل لهم لو اغتسلتم. حديث مختصر لا نستطيع أن نقف عنه ونحلله ونشرحه، لأنه يكفي أن نقف عند حديثنا كان الناس عمال أنفسهم. إذن سبب الأمر بالغسل بينه حديث عائشة أنه يأتي الجزار ويأتي الحداد ويشتغل الصانع وثيابهم ملوثة وفيها الروائح الكريهة، فهم يؤذون الملائكة ويؤذون المصلين، فقيل لهم من القائل؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو اغتسلتم، هناك خدام أنفسهم يعني هم يعملون الأمور بأيديهم، فتجدهم في الحرث في الزراعة في الاحتطاب في رعاية الإبل في رعاية الشاة والغنم، كذلك أيضا في البناء، أيضا كذلك في بعض الصناعات، في كل أمور، هذا هو منهجهم. فهنا عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال كنا خدام أنفسنا، نحن نقوم بشؤوننا، ولكن لو قام كل واحد برعاية إبله وغنمه فمع ذلك ستضيع أوقاتهم وتذهب سدى، لأن أكثرهم في ذاك الوقت لديهم شيء من الماشية، فلو اقتصر كل واحد على بعير أو بعيرين أو شاة أو شاتين وانطلق في الصحراء يبحث عن المراعي ويقوم بسقيها ورعايتها والمحافظة عليها من الذئاب وغيرها، معنى ذلك أن أوقاتهم ذهبت. فكان من حكمتهم وحصافتهم وبعد نظرهم أنهم رأوا وهم الأخوة المتحابون في الله، وتعلمون من السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله رجلان يتحابا في الله اجتمع على ذلك وافترق عليه. إذن هذا هو منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليه، المحبة قائمة به. ولذلك ترون هذا في قصة عمر لما نبه عقبة وهو بين يديه، ولكن ظلم ليس في وقتنا الآن، لا يدري من هو هذا الذي بين يديه، يعني أمامه وعن يمينه وشماله وقريب منه، لو مد يده لمسه. إذن أيها الإخوة هذا هو منهجه. ما هي الطريقة الحكيمة التي اتخذوها؟ اتفقوا على أن يتناوبوا في رعاية ماذا؟ إبلهم، وكذلك سائر ماشيتهم يقوم عليها في كل مرة رجل، يعني يضمونها ولها علامات معروفة، يعني لا يمكن تختلط إبل عمر بإبل أبي بكر أو عقبة أو عبد الرحمن بن عوف أو الزبير، كلها معروفة. فيتولاها رجل وهم يبقون في أشغاله، المزارع في زراعته والنجار في نجارته والتاجر في تجارته وكذلك البنا في بنايته ومن يشتغل أيضا في خدمة الناس ورعايتهم وفي الأذان، تجدهم يتفرغون لأعمال. وأينما كانوا الالتقاء في هذا المسجد الكريم، في هذا المسجد الطيب، هذا الذي منه انطلقت الدعوة، هذا الذي فيه جهزت الجيوش فانطلقت تنتشر في آفاق الدنيا يدعون الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إذن فعقبة بن عامر صادف ذاك اليوم أنه هو الذي يقوم بماذا؟ برعاية إبله وإبل الصحابة، فانشغل عنها. لكن عادتهم أنهم إذا أقبل الليل جاءوا، لأنه ليست هناك إضاءة، فيدخل الإبل في المراح أي في معاطنها، ثم يتجهز، وأول ما يكون يدور في ذهنه أن يأتي إلى هذا المسجد ليقابل محمد بن الله، فيستضيئون بضوءه ويستفيدون من منهجه وينهلون من معينه الذي لا ينضب، من نميره الذي لا ينضب، يأخون العلم مشكاة النبوة. إذن هو حصل له ذلك الشيء فكأنه جاء متأخرا بعض الوقت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أن يحدثهم ويعظهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل الموعظة، وإنما كما جاء في الحديث كلمات يسيرات. لماذا؟ حتى لا يمل الناس، وما كان يكرر المواعظ أيضا حتى لا يضجر الناس أيضا من كثرة السمع، كان يتعاهدهم كما جاء في الحديث. ولذلك دائما الأمور ينبغي أن تكون مرتبة، فالناس لديهم الأعمال، فيهم الصحيح وفيهم المريض وفيهم الكبير، ولذلك ترون حتى في الصلاة إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ في قصة صاحب الناضحين: يا معاذ أتريد أن تكون فتانا؟ أنكر عليه لطالة. إذن أيها الإخوة، هذا منهج الصحابة، ذهب يرعى ثم أدخلها في العشي، إما أنه بعد الزوال، والأظهر أنه ماذا؟ دخول الليل، وبعضهم قال من المغرب إلى العشاء، هذه كلها ليس لها أثر. المهم أنه عندما غابت الشمس أدخلها في موضعها. ما الذي يدور في ذهنه والذي يشغل باله؟ هو ألا يفوته مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مجلس لا يخلو من خير، ففيه المواعظ وفيه الذكريات وفيه الدروس وفيه أيضا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا انطلق قادما إلى هذا المسجد. قال: نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل فروحت. ما معنى رعاية الإبل؟ يعني الراعي، وليس المراج مدرج الراعي أن تطلق وترعى، لا، يتعاد أيضا بالسقي، يتعاهد أيضا بألا تتفلت، لأن الإبل معروفة لكثرة تفلتها، ولذلك ضرب بها المثل في تفلت القرآن، رسول عليه حظ على معاهدة القرآن وتكراره حتى لا يتفلت كما تتفلت الإبل. إذن هو يقوم برعايتها من كل جانب، ليس فقط الرعي وإنما الرعاية كما ذكر. ومن الرعاية الرعي، ومن الرعاية السقي، ومن الرعاية تتبع شؤونها، لماذا تأخر هذا، لماذا انطلق هذا يرده، يبحث عن المواضع الجيدة التي يكون فيها مهدها العشب ويكون فيها الكلى، أمور كثيرة جدا هو يفعلها هذا الذي يقوم بذلك العمل. قال: فروحتها بالعشي. روحتها يعني دفعها وردها إلى المراح، أي أدخلها في مراحها وأغلق عليه. وما هو المراح؟ كان في ذاك الوقت إنما هو من سعف النخل، يعني الجريد يوضع ويربط وتدخل، وربما فيه شيء ماذا من أصول النخل. المهم أماكن تحفظ فيها وتترك، تبيت فيها وتأكل إن كان هناك شيء، ولكنها في الواقع ليس هناك، هي رعت وجاءت فلم يبق عليها إلا أن تنام. فأدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس. فلحق برسول الله، وأين يخطب الرسول؟ ليس في بيته وليس في السوق، في هذا المكان الكريم، في هذا المكان المبارك، في هذا المسجد العظيم، هذا المسجد الذي نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى الصلاة فيه وإلى تدارس العلم فيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في سجل حسناتنا جميعا. إذن جاء أدرك رسول الله، يعني لاحق به، وأين؟ في هذا المكان. وجاء والرسول ماذا؟ يوجه الناس ويعظهم ويذكرهم، فأدرك أمرا عظيما، ولذلك فرح لما سمع ذلك. إنسان يأتي فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وتعلمون أبواب الجنة ثمانية، ووصلها العلماء إلى 11، وليس هذا محله، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في مناسبة أخرى. المهم أيها الإخوة، وإذا قد جاء في الحديث الصحيح بل في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين دخل الجنة، نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، وإن كان من باب الصدقة نودي من باب الصدقة، وإن كان من باب الصيام نودي من باب الصيام. والصيام تعرفونه هو باب الريان، وهناك باب للتوابين للتائبين، وباب للأوابين، وباب للراضين، وباب أيضا للذين لم يرتكبوا ذنبا أي لم يحاسبوا، يسمى باب اليمين الذي يدخله ناس لم يحاسبوا قط، وهم ترون الذين يسيرون على المنهاج القويم فهم لم يرتكبوا ذنبا في حواء، حتى لو ارتكبوا فإنهم يطهرون تلك الذنوب ويعودون إلى الله تعالى ويلقونه على أحسن حال، فيدخلون في قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء. يتوضأ الوضوء المشروع المراد هنا، نعم، فيحسن الوضوء، فيحسن ما منعه يعني يتمه، يسبغ الوضوء يكمله، يأتي به على أكمل أحواله، فلا يقصر، فلا يترك موضع لمعة ولا مقدار ظفر، بل يتفقد. وينبغي أن يكون أيضا ماذا مستجمعا ماذا فكرة، حتى لا يتشوش ويتطرق إليه الوسواس: غسلت وجهي مرتين ثلاث وهكذا، لا، يستحضر ذلك الشيء، ثم بعد أن يفرغ يقوم بصلاة ماذا؟ بصلاة ركعتين، ثم يقوم فيركع ركعتين، يعني يصلي ركعتين. وتعلمون الوضوء له سنة، فإن من السنن المشروعة التطوع سنة الوضوء. يقبل عليهما بقلبه ووجهه. هنا ترون أنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا فيه أيها الإخوة في هذا الحديث البشرى، ولذلك الرسول يقول: بشروا ولا تنفروا، يعني الإنسان إذا جاء يعظ الناس أو يذكرهم يبين لهم ما في الآخرة، يذكر لهم ما فيه ماذا؟ سعادتهم ونجاتهم، وما أيضا ما يكون فيه أيضا شقاؤهم ماذا وتعاستهم، لكنه دائما يحاول أن يأخذ بأيديهم إلى ماذا؟ إلى ما يحفزهم إلى طريق الهداية. فبعض الناس لو أنك قسوت عليه في الدعوة لفر، ولكن لو أخذته باللطف وبالعناية وبالتوجيه ذكرته بأيام الله ما الذي يترتب، ولو كما في هذا الحديث ترون عمل بسيط، انظروا إلى جزائه، تفتح لهم أبواب الجنة يدخلون من أي باب شاءوا. إذن أيضا فيه أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما أيضا يبشر أصحابه بالخير ويبين لهم ما فيها من الجنة. حتى أيضا الحديث الذي ذكرته قبل قليل الذي فيه جاء أبو بكر بعد أن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قال: وهل يكون أحد يدعى من تلك الأبواب جميعا؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال: يقبل فيحسن الوضوء. يقبل ماذا؟ عليهما بقلبه وجهه. نقف عند الكلمة هذه، يقبل ماذا؟ انظروا أيها الإخوة، هنا جمع بين أمرين، جمع بين عمل القلب وعمل الأعضاء، بين عمل ماذا؟ الفؤاد، وعمل ماذا؟ البدن. فكلمة وجه المراد به ماذا؟ ذات الإنسان. إذن يقبل قلبه ماذا؟ خشوع لله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقبل بوجهه يعني بأعضائه ذلا وخضوعا وانكسارا واستكانة وتسليما لله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه في الصلاة يناجي من هو؟ يناجي علام الغيوب، هو يناجي ربه الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ما يدور في خلاجاته، إذن هو عالم بكل شيء. فهذا يتطلب من المؤمن أن يكون مخلصا صادقا مع الله تعالى. فما أعظم هذا إذا اجتمع القلب والجوارح. ولذلك لما مر عمر رضي الله تعالى عنه برجل وهو يتحرك كثيرا قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. إذن هنا أقبل بقلبه بمعنى خشع، والخشوع ثوابك يزيد وينقص بوجوده، فكلما كان خشوعك في الصلاة أكثر انتظر الثواب الأعظم، وكلما قل قل الثواب. وأيضا هذه الأعضاء ينبغي أن تستخدمها في طاعة الله، أن تنظر إلى موضع سجودك، لا تكثر الحركة، أيضا لا تجعل أعضاءك ماذا تخفف من ثوابك، كأن على رأسك الطير. إذن استسلام خضوع. ولذلك انظروا آخر ما تفعله في ركعتك هو أنك تسجد. وأين تسجد؟ تسجد على الأرض. أشرف شيء فيك هو الوجه، أين تضع على الأرض؟ إذن أليس هذا غاية الذل وغاية الخضوع وغاية الطاعة وغاية الانكسار لله سبحانه وتعالى؟ لأنك مرغت وجهك على الأرض سواء كان هناك فراش أو غيره، وأن هذا السجود لا يجوز إلا لله. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجه، لكن ذلك لا يجوز إلا لله. إذن أنت وضعت جبهتك على الأرض، لماذا وضعتها؟ في غاية الذل والاستسلام لله، ليس بعد ذلك استسلام. فكان النتيجة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما تكون في هذه الحياة التي ضرت فيها غاية الذل والخضوع. هذه هي الغاية التي تربطك غاية الرابطة بالله سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر علي رضي الله تعالى عنه أيضا من الدعاء الذي يكون في السجود أيضا ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، أنه أعظم دعاء في السجود ربي إني ظلمت نفسي فأغفر. اعترفت بالظلم وأنك اعتديت وأنك قصرت في جنب الله، وأنه مقابل هذا تعترف بالتقصير وتطلب من الله المغفرة. إذن هذا استسلام أيضا لله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث أيها الإخوة مدرسة، فيه كما ترون ماذا التعاون بين الصحابة، كيف حرصهم على تنظيم أوقاتهم لا يضيعونها سدى. فهناك قد يقوم شخص بما يقوم به العشرة والتسعة يستفاد منهم في أعمال أخرى. أيضا حرصهم على أنه مجرد أن يفرغ من عمله الدنيوي يذهب إلى الأهم وهو ما يتعلق بالآخرة، أن يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتقوا به ويستفيد منه ويأخذ من مشكات النبوة. قال يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا فقد أوجب. إلا فقد أوجب، وفي بعض الروايات في مسلم وغيره وجبت له الجنة. هل هناك أيها الإخوة بشرى وسعادة أعظم من ذلك؟ وهو عمل يسير لو قمناه به لا يكلفنا شيئا، لكن ننظر أنحن كأولئك الأقوام الرعيل الأول؟ ننظر لماذا كان إيمان أبي بكر لو وزن بالأمة لرجح، لأنه لا يتطرق إليه شك، استسلام لله تعالى. إذن أهم شيء، بعض الإخوة يشكو يقول أنا أسرع، أنا كثير الوسواس. اربط صلتك بالله، قوي صلتك بالله، اسأل الله تعالى أن يزيل عنك تلك الأمور، وبذلك تدخل في هذه المرحلة شيئا فشيئا بإذن الله إلى أن تصل إلى الغاية التي تريد الوصول إليها. ولكن ينبغي أن لا يكون في داخلك أمران متناقضان، يظهر الصلاح وتضمر شيئا آخر. لا، إذا اجتمع فثق فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إلا فقد أوجب فقلت بخ بخ. ما معنى بخ بخ؟ هذه تقال عند الفرح والسرور والاطمئنان، يعني ما أعظم هذا. سبحان الله، عمل بسيط، أتوضأ وأحسن الوضوء وأصلي ركعتين وتفتح لي أبواب الجنة، أدخل من أي باب شئت. بخ بخ، هذا عقبة يقول ما أعظم هذا، هذا من كرم الله سبحانه وتعالى، هذا من جوده، هذا من عرضه. ولذلك قال وما أجود هذا. نعم. قال فقلت بخ بخ ما أجود هذه. هذه عظيمة يعني شيء عظيم. هذه ماذا؟ هذا جزاء مقابل عمل بسيط. فهذا غاية الجودة والإتقان والإحسان. لكن انظروا إلى الملهم عمر ماذا قال له. هو ما كان يدري أن هذا الذي بجواره هو عمر. فانظر إلى ما قال له يا عقبة عرفه. نعم. فقال رجل بين يدي التي قبلها. لماذا قال رجل ما قال عمر في الأول؟ لأنه ما يعرف أنه عمر، لكن لما تكلم عرفه. نعم. فقال رجل بين يدي التي قبلها يا عقبة أجود منها. التي قبلها والتي فاتتك وأنت مشغول، وهو بإذن الله تعالى ينال الأجر والثواب، لأنه قام بخدمة إخوانه وأيضا برعاية إبلهم وأيضا شغل نفسه بما يخفف عن إخوانه، وبإذن الله يدركه الفضل. فقال يا عقبة، هذا من؟ عمر. وعمر يقال له كنيته أبو حفص. نعم. فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب. هو لما تكلم أدرك أنه عمر. قلت ما هي يا أبا حفص؟ قال إنه قال آنفا قبل أن تجي. ما معنى آنفا؟ قريبا يعني سابقا، لم يمضي وقت كثير، يعني أنت كفاتك شيء. بدأ الرسول بشيء وجاء بأمر آخر، فكان الأثقل والأهم والأكثر جودة مع جودة هذا. فلو أعطى الله سبحانه وتعالى بعض ذلك لكفى، ولكنه سبحانه وتعالى يعطي عطاء ماذا؟ من لا يخشى ماذا يعطي عطاء، لأن كنوزه سبحانه وتعالى لا تفنى. نعم. إنه قال آنفا قبل أن تجيء، يعني قريبا قال. نعم. ما منكم من أحد يتوضأ. ما نافية منكم، يعني ما من أحد منكم. نعم. ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه. شوف، حين يتوضأ يعني يتوضأ الوضوء المعروف، ثم يقول بعد الفراغ من الوضوء، يعني بعد أن ينتهي من الوضوء يقول تلك الكلمات. أيضا ورد يرفع بصره إلى السماء، وهذه لم يردها أبو داود هنا، والكلام فيها شيء، لكن الفقهاء يذكرونها. يقول يرفع إذا توضأ يرفع بصره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه رواية صحيحة لكن ليست في الصحيحين ولا عند أبي داود. نعم. لا رفع هذا ليس فيه، هذا يحتاج إلى التحقق، هذه يذكرها الفقهاء. ثم يرفع بصره إلى السماء، ستأتي بالأثر اللي بعده. طيب نشوف. قال حين، ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الكلمة أيها الإخوة هي التي لأجلها خلق الله تعالى الخلق وأنزل الكتب وأرسلت الرسل، وأيضا وضع علم الجهاد وقاتل المقاتلون وسفكت الدماء وفتحت البلاد، وهدى الله العباد بسبب هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة. الله تعالى أقسم بذلك وعزتي وجلالي لأخرجن منه، يعني من النار، من قال لا إله إلا الله. وفي الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا للوفد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذه هي التي فيها حديث البطاقة، فما أعظمها من كلمة، تجد أن الإنسان يتلذذ بها، تجد أنه يعطر لسانه بهذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها في اليوم 100 مرة وفي بعض 10 مرات كان دخل الجنة، ولا يسبقه أحد في، لا يفضل إلا من قال ذلك أكثر منه. هذه فضائل كثيرة، حسنات عظيمة. إذن هذه الأشياء التي نجلس ونضيع أوقاتنا في القيل والقال وفيما لا ينفع وفي الرحلات وغيره، وأعمارنا ستنتهي. فلو أننا يعني أفرغنا جزءا من ذلك قدرا يسيرا من وقتنا، وأنا لا أقصد أمثال الإخوة